الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المرجحات الخارجية. ذكر الشيخ قدس سره الشريف للمرجحات الخارجية أمثلة متعددة، أكثرها كان محل علما للمناقشة، واحد منها كان صحيح. يا هو الواحد من الصحيح، واحد أو اثنين سنالي، فالواحد منهم ماذا؟ الشهرة الفتوائية. عليكم السلام. الشهرة الفتوائية مرجح، عليكم السلام، خارجي، يعني شهرة فتوائية قد تحصل بلا موجود الشهرة، بلا وجود خبر، فهي مرجح خارجي. السؤال الذي راح نطرحه، إذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما مطابق للشهرة الفتوائية، فهل يكون أرجح؟ هل يتقدم على صاحبه؟ يعني الشهرة الفتوائية هل من المرجحات أم لا؟ ما هو الدليل على أن الشهرة الفتوائية مثلا عند التعارض ترجح هذا على ذاك؟ الدليل ما هو؟ درسنا الجديد من الآن سوف يذكر قدس سره في العبارة خمسة أدلة على ذلك. الدليل الأول أن يقال إن الشهرة الفتوائية مزية من المزايا، وكل خبر اقترن بمزية يجب ترجيحه، يعني المستفاد من الأخبار الذي تذكر المرجحات، الذي تذكر مثل مخالفة العامة، موافقة الكتاب، الأشعرية، أوثقية، فقهية، مستفاد من ذكر هذه المرجحات أن الإمام سلام الله عليه ذكرها من باب شنو يقولوا يا نساء يا لقصوص على ما هو رأي الشيخ خلافا للآخر بالخراسان. الشيخ فيما سبق استفاد شو أنه هذا نساء الإمام يريد يقول كل ما فيه إذا كل مزية توجب الترجيح، إذن موافقة الخبر للشهرة الفتوائية مزية توجب الترجيح. هذا الدليل الأول على وجوب الترجيح بالمرجحات الخارجية. بعد ذلك أرسل من هذا الدليل على الترجيح ما يستفاد من الأخبار. ماذا يستفاد من الأخبار؟ من الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. كل ما يوجب أقربية أحد الخبر إلى الواقع أقربية الخبر إلى الواقع تكون مرجعة، سواء كانت من المرجع النصوص أم لا، وإن كان خارجا عن الخبرين. كل مرجح يوجب أقربية واحد إلى الواقع يكون مرجح، وإن كان الترجيح مرجح خارجي وليس من المرجحات الداخلية المتقومة بين المرجحات الداخلية بالخبر، بخلاف الخارجية ما متقومة بين بالخبر. الدليل الثاني أن يقال بأن المرجح الخارجي بالتالي هو مرجح داخلي، والمرجح الداخلي الذي مثال شنو المرجح الداخلي مثل أشهرية وأوثقية وبعد ما أدري شنو يقولوا وياه. هاي من المرجحات جزمان أصدقية، إذن من المرجحات جزمان. إذن المرجح الخارجي أيضا مرجح ما دام يرجع لمن؟ إلى الداخلي. بس شلون ترجع للداخلي يا أخي؟ هو خارج يرجع علمه. سبحان الله، هو فكرة حلوة هذه. إذا يقدر الشيخ الأنصاري يرجع الداخلي إلى الخارجي إلى الداخلي، يقول لأجل أنه هذا الخبر، لو فرضنا أحد الخبرين اقترن بالمرجح الخارجي مثل بشرة الصغير، فسوف يحصل الظن بوجود خلل فني. أين جاوبني بعد الدبتين شري جبولة في ذاك الخبر الآخر، إما في صدوره يعني ليس بصادق، وإما في جهته. فإذا كان الخبر الآخر فيه خلل في صدوره أو في جهته، أكان الخبر الآخر فيه خلل في صدوره أو في جهته، هذا نقول المرجح الصدور والجهتين مرجح داخلي. أيضا بالتالي رجع الخارجي إلى الداخل، هذا ما أفاده قدس سره. نقول هنا مقدمة لا يكون هذا الدنيا، نقول هكذا الشيخ رضوان الله، إذا اقترن أحد الخبر أن نظن بأن هذا الخبر الموافق للشهرة فيه رجحان، إما من حيث الصدور وإما من حيث الجهة، حتى يصير مقرون بالمرجح الصدوري أو الجهتي، وحتى يكون بعد ذلك والمرجح الصدوري والجهتي داخلي. خلاصة من دون هاي المقدمة لا يكون استدلال الشيخ، وفارسنا الأول الشيخ قال بل يمكن نقول الداء الخارجي يرجع للداخل. شنو؟ لأن الشهرة الفتوائية إذا دعمت الخبر الأول فسوف نظن بوجود خلل في الخبر الثاني في سنده أو في داخل. أنا أقول هذا واحد ما يكفي، ظننا بوجود خلل في داخل، شو فيه يكون تقول ولازم ذلك أن يحصل ظن إن بأن هذا الخبر المشهور موافق الشهرة الفتوائية قوي في رجحان صدورا أو من حيث الجهة، ثم تقول وواضح أن المرجح الصدوري ما يرجح الصدور أو ما يرجح الجهة داخلي، نأتي ما سوق من المرجح الداخلي إذا تذكرون إلى صدوري وإلى جهتي، من دون هذا الضميم لا يتم هذا الاستدلال. طبق العبارة يد التسجيل لا يوجد العبارة، إذا أصبحت خدشة بهجيتي هذا بقي على الهجية فقوية لم يقوى على اعتبار أنه حجة، فالواحد أمون غير يصلون مرجح حصل فيه رجحان صدوء يكون هجة حتى إذا يجب الهجية لحد المالية بقال على الهجية فأصبح هذا الواحد ما هذا الواحد ما يفيد إيه؟ هو كلامك صحيح دليل، لا كلامكم أنتم هذا صحيح، بس الشيخ مو يريد يرجع ماذا؟ هذا المرجح الداخلي الخارجي الى الداخلي، وهذا الواحد شلون يسوي داخلي؟ المقدار ما سوته داخلي، بل هذا بداخل ما صار داخلي، يكون يقول لازم ذلك الهدام حصول الاعمار تشوف الا من دون اصل اعماق وما صار ماذا هذا فيه رصحان فضولي او جاهزي. وطبيعة ما سرد علي انه كما قال صاحب الكفاية انه حصول الظن هذا بالخلل في ذا لا يخرج ذاك عن الحجية الى اخر ذاك مطلب اخر لان مدار على الظن النوعي والظن النوعي لا يقتل به وان كان ظن الشخص على خلافه. يقول بل يرجع هذا النوع الى المرجح الداخلي على الخارج على الداخل شلون؟ فإن أحد الخبرين إذا طابق ما رضنيه طابق الشهر الفتوائي فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث الجهة. وهذا الأول شرح يصير فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه فإذا لم يصدق على الراجح أنه لا ريب فيه وذاك فيه الرأي هذا المقدار ترى ما يفيد انه هو الشيخ يقول صحيح يقول هذا فيما لا ربيب لكن هذا ما راح يجعله مرجح داخلي يرجع للداخلي كون هذا يدخل فيما لا ربيب فيه ما معنى لا معنى على ليس معنى على انه صار المرجح داخلي لا يكون بالظنيم الذي انا ذكرتها على اي حال. نقطة الدليل الثالث ان يقال بان المرجح الداخلي لماذا صار مرجحا؟ ما هي النقطة؟ مثل مخالفة العامة نزية داخلية لماذا صارت نزية؟ أو الأوثقية الأعدلية نزية داخلية لماذا صارت نزية مرجحة؟ وجه ترجيح بها ماذا؟ النقطة ماذا؟ الجواب النقطة أن مخالفة العامة صارت مرجحة لأنها تزيد احتمال التقية في من تزيده عن المخالف بهذا الاعتبار صارت مرجحة. والأعدلية صارت مرجحة لماذا؟ لأنها تقلل من احتمال الكذب يعني احتمال الكذب كلما كان الإنسان أعدل احتمال الكذب يضعف فإذا اتضح يا إخوان أن المزية الداخلية صارت مرجحة إما لأجل أنها تزيد شيئا وإما لأجل أنها تضعف شيئا. مخالفة العامة تزيد شيئا تزيد احتمال التقية في المخالفة. أعدلية تضعف من احتمال الكذب. المزية الداخلية صارت مزية لأنها تزيد الاحتمال أو تضعفه حينئذ نقول ومن الواضح نفس هذه النقطة موجودة أين؟ موجودة أين؟ في المرجح الخارجي مثل الخبر الموافق للشهرة الفتوائية يضعف فيه احتمال عدم الصدور أو احتمال صدور للتقية وإن كان مردد يعني إما هذا يضعف إما ذاك يضعف لا على سبيل التعيين. بالتالي احتمال عدم الصدور أو صدور التقية يضعف وتقوى جنبة صدوره أو تقوى جنبة جهته أو تقوى جنبة دلالته. انتهى. والدليل الثالث على أن المزية الخارجية مرجحة أن نقول النقطة الذي لأجلها صارت المزية الداخلية مرجحة نبقى موجودة فينا المرجح الخارجي. النقطة ما هي هناك أنها تضعف أو تزيد نبقى النقطة موجودة في مقام المرجح الخارجي فإن المرجح الخارجي كموافقة الخبر للشهرة الفتوائية يقوي دلالته او يقوي صدوره او يقوي ماذا الجهة فيطبق العبارة. وقد عرفت ان المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتماء ذيل رأسا في ذيها في ذي المزية يعني خبر مغروم المزية ذيل احتمال لا لكن احتمال موجود هناك موجود في الاخر مثل ما قلة الوسائط يوم خالفت الخبر العام بناء على التقية بناء على الوجه الثاني السابق قدم الوجه السابق شنو الوجه الرابع مو الثاني الرابع الذي قلنا الخبر المخالف العام مقدمة لأن احتمال التقية فيه يزول فمخالفة الخبر للعام يزيل احتمال التقية في المخالف يبقى في المعارف قلة الوسائط شلون يزيل الاحتمال لان كلما زادت الوسائط احتمال الكذب ماذا راح يزيد يعني اذا كان شخص الذي ينقل واحد احتمال الكذب بدرجة واحد مثلا اذا صاروا اثنين احتمال الكذب ايش قد يصير يضاعف يعني يصير اذا صاروا ثلاثة احتمال الكذب ماذا يصير بقدر ثلاثة وهكذا فكلما قلت واسطة زال ماذا عدم احتمال فقلت الوسائط تزيل الاحتمال احتمال الكذب رأسا يعني تزيلها تحدث احتمالا مستقلا تحدثه على اي حال وقد توجب بعد الاحتمال الموجود فيها في ذيها بالنسبة الى الاحتمال الموجود في الاخر يعني المزية الداخلية قد توجب ماذا لا اعدام الاحتمال رأسا تضعفه كالاعدلية والاوثقية تضعف من احتمال ماذا الخطا من احتمال الكذب الخطا عدم الصدور مثلا وان كان في العادل ذاك الخبر اما ايضا ماذا بما نراويه عادل ايضا احتمال الكذب ماذا ضعيف واحتمال الصدور قوي لكن هنا اقوى احتمال الصدور فاذا المزية الداخلية صارت مرجح اما لاجل تزيد احتمال او تضعف احتمال وحينئذ نقول نفس هذه النقطة موجودة في المرجح الخارجي ومن المعلوم هاي ومن المعلوم من عندي يا اخي المرجح الخارجي من هذا القبيل يعني يقوي إيه؟ اذا احد خبر موافق لشورى الفتوائية يقوي وان لم يعلم غاية الامر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في احدهما البعيد في الاخر يقول احد الخبرين كان مشهور موافق لشورى الفتوائية فنقول هذا اقوى اللي موافق للشهرة الفتوائية من يا ناحية اقوى صدورا وذاك خبر الاخر صراحة او لا يقول هذا اقوى شوف غير متعين جنبة الاقوائية غير متعينة او اقوى جهة وذاك على جهة او هذا اقوى قولوا يا شي يسمونه دلالة وذاك على دلالة فبالتالي المرجح الخارجي يوجد الأقوائية في هذا والأضعفية فيها لكن أقوائية من أي ناحية من ناحية الدلالة أو من ناحية الصدور أو من ناحية الجهة يقول وإن كان غير متعين بالتالي يوجد الأقوائية من واحدة من ذلك النواحي غاية الأمر التفت للعبارة يا أخي ترى صعبة ترى عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في علمه أن الأقربية الذي موجودة هنا والأبعدية الموجودة هناك من أي ناحية من ناحية الصدور من ناحية الجهة من ناحية الدلالة يقول أمر غير متعين الدليل الرابع نقول بأنه الإمام سلام الله عليه في مقبولة ابن حنبل قال خذ بأوثقهما ومن الواضح إذا أحد الخبرين اقترن بالشهرة الفتوائية يضبط عليه أنه أوثق لأن الأوثق وإن كان صفة علما كثيرا ما تطلق صفة للراوي الراوي قال أوثق لكن هنا لا يقصد من الأوثقية هذا المعنى، بل المقصود الرواية أوثق، يعني أقرب مطابقة إلى الواقع. فالأوثقية خذ بأوثقهما، يعني خذ بأقربهما مطابقة إلى الواقع. أوثقية بناء على التفسير، قبل ما أعرف التفسير وما قبله، إذا ما قبله ترى هذا دليل بطل. بناء على هذا التفسير بإعطائها لهذا المعنى الوسيع تصير الأوثقية شاملة وعامة علما. للخبر المشهور من حيث الفتوى، بل ذو المزية طبق داخل في الأوثق الذي الأوثقية نص عليها في الأخبار، وهو ذو الدخول في الأوثق أنا تقريبا غيرت لك إياه تقريبا استدلال نلتفين كل شيء. الوجه الخامس وهو الأخير أن يقال الشهرة الفتوائية مرجحة لأنه عندنا قاعدة دعي عليها الإجماع. ما هي القاعدة؟ يجب الأخذ بأقوى دليلين، والأقوى في مقامنا ما هو؟ هو الخبر المقارن المدعوم الموافق للشهرة الفتوائية. ولعلك تقول شيخنا المقصود من يجب الأخذ بالأقوى يعني الأقوى في نفسه، لا الأقوى بسبب خارجي. ما أجل هذا الحكم، لا يجب هذا الحكم. ظاهر الأقوى يعني الأقوى في نفسه، لا الأقوى بسبب الدعم. خارجي من قبيل أن يقال أحيانا هتشي أكرم أقوى هذين الشخصين، مقصود من الأقوى يعني أقوى عن شنو؟ في نفسه يكون أقوى، مو أنه أقعد جماعة من فوق السطوح يعاونوا أو من تحت الأرض يعاونوا. عفوض صار أقوى، أهل الكوفة هم صاروا أقوى بالنسبة إلى مفتي بن عقيل سلام الله عليه، لكن ظاهر أكرم الأقوى منهما لو قيل ياهو الأقوى مصر بن عقيل سلام الله عليه، فظاهر الأقوى أنا أقوى في نفسه. نعم كذلك القاعدة لما نقول يجب الأخذ بالأقوى يعني خذ بالأقوى في نفسه لا الأقوى بالدعم الخارجي. قلت ولئن سلمت ما تتفضل به، ولئن سلمت وتم ما تقول من أن القاعدة لا تشمل هذه القاعدة المدعات المدعى عليها الإجماع لا تشمل، المدعومة بالمرجح الخارجي، لكن يمكن أن نقول بأن المدعوم بالمرجح الخارجي بالتالي هو أقوى في نفسه. سبحان الله، في نفسه أقوى بالي. ليش؟ لأنه قبل قليل أرجعنا الخارجي إلا أرجعنا المرجع الخارجي إلى الداخل، وهنا نقول إذا أحد الخبرين مدعوم بالشهرة فسوف نظن بوجود خلل. وين خلل؟ في الآخر، في صدور أو في جهد، وبالملازمة يقوى عندنا، وبالملازمة الملازمة الذي أنكرتها هو ما بترشي بس إثناء إلى النحل، وبالملازمة راح يقوى راح يقوى. احتمال الصدور او الجهة راح يقوى في من في هذا المنعوم بالشهرة، في نفسه سوف يكون اقوى ويصدق ان هذا في نفسه اقوى. ما ادري هذا حتى صحيح النظرة الشهرة، بالتالي راح يصير في نفسه اقوى. ومن هنا يمكن ان يستدل، من هنا عم شنو، من هنا من ارجاع الخارجي الى الداخلي على المطلب. على المطلب شنو المطلب؟ يعني ان المزور المرجح الخارجي مرجح وحجة ايضا موجب للترجيح، يستدل بالاجماع الذي دعي في كلام جماعة. شنو الاجماع على ايش؟ على وجوب العمل باقوى دليل، بناء على انها ما تشمل القاعدة، ما تشمل مقامه. ليش؟ لأن الظاهر الأقوى الأقوى في نفسه. ليش ما تشمل أن الظاهر من الأقوى أقوى ما في نفسه، يعني هو من حيث هو في نفسه يعني من حيث هو، لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع من جهة الإمارة الخارجية. لو سلمنا هذا يمكن أن نذكر تقريب، نجعلها قاعدة شاملة بهذا البيان، فيقال في تقريب الاستدلال بهذا البيان. إذا قلنا القاعدة ما تشمل المرجح الخارجي، بهذا البيان خليها تشمل بعد ارجاع الخارجي للداخل، فيقال ان الامارة يا امارة موافقة الشهرة الفتوائية توجب وجود خلل انظن بالخلل فيما في ذات الاخر. ان الامارة موجبة هاي الشهرة الفتوائية لظن خلل في المرجوح، ومفقود هذا الظن بالخلل في الراجح، بين في الراجح بالعكس اقوى يصير الظن، فيكون هذا الراجح الموافق للشهرة يصدم على اقوى في نفسه، اقوى من حيث نفسه، لكن اجمالا اقوى. اجمالا يعني شنو؟ يعني سيوصل صدورا لو لو لو لو جهتان لو دلالته، بالتالي اقوى صار شنو من هالناحية، دلالة لو جهتان لو كذا، لا بس اقوى في نفسه صدقت. ما ادري انا شكيت في صدق الاقوى في نفسه. فإن قلت الآن حضرة جنابك تريد أن تشكل بإشكالين، هذا إن قلت يراد به أن يستشعر الإشكال الأول، يقال بأن ظاهر النصوص والإجماعات، نصوص مثلنا مثلنا من النصوص، فإنه مما لا ريب فيه. ظاهر فإنه مما لا ريب فيه، ظاهر هذا حديث أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ظاهره يعني المقصود الخبر الذي قوي من يانا قوي، لكن قوي مو من حيث المرجح الخارجي مثل شهرة فتواه، يعني الشهرة الفتوائية المفروض لا دليل على حجيته فالقياس عدل طبعا ما دام هي ليست فتوى. إذن المرجح الخارج في الشهرة الفتوائية لا يجدي ظاهر هذا الناس وظاهر الإجماعات التي تقول قدم الأقوى أقوى دليله، يعني المدعوم بالمرجح الداخل. أما المرجح الخارجي مثل شهرة فتوائية فما دام وليس بحجة فكيف يدعو؟ هو ضعيف. أنت هم شايف الطرف واحد ضعيف يريد يقوي الطرف واحد ضعيف آخر، ايش كان يصير؟ ما تقول لي هو ليس بحجة في نفسه لا شهرة فتوائية كالقياس، فكيف تدعم احد الخبرين؟ لا عبرة بها. هاي اولا. وثانيا يقال بان احد الخبرين بأن الخبر إنما يصير مرجوحا مرجوحا مرجوحا متى؟ إذا حصل خلل في جنبة الطريقية، هي طريقيته، لأن الخبر واحد ما هو طريقية. إذا ضعفت الطريقية ضعف أزول. ومن الواضح الطريقية لا تضعف، لأن المفروض هذا الخبر الثاني أيضا رواه عادل ثقة، وما دام رواه عادل ثقة فهو من حيث الطريقية لا قصور فيه. والمدار على قوة الطريقية أو ضعف الطريقية. ومن الواضح كون احد الخبرين يوافقه الشعر الفتوائي ليس معناه ان طريقية ذاك ضعفت وطريقية هذا مثلا قوية. حلو هذا الذني شايف يا فالسؤال اولياء مظاهر النص والاجماعات المدار على المرجح الداخلي لان الخارج لا عبرة به في نفسه. جوابه جواب الاحشاء الاولياء نقول لك هو النص الثاني يقول دع ما مثلا هكي يريبك الى ما لا يريبك. وهم الواقع الخبر اذا دعم بالشهرة الفتوائية يصدق عليه ان الذي فيه ريب ياهو ذاكر، وهذا لا غير وجدان يصدق وجدان بعد يصدق على شنو تشنو الشخصية. وأما بالي وأما الإجماعات يجب الأخذ بالأقوى، فظاهر الأقوى وإن كان الأقوى من حيث الدليلية والطريقية، لكن بقرينة كلام العلماء احنا راح نفهم لا يعني هو معنى الاخرى بقرينة تفسير العلماء، لان العلماء علم كلمات تشهد ما نقول ان مراد من الاقوى عن الاقرب مطابقة. مثلا نجيب كلمات مقرأت فيها من الكتاب بعدين، بعضهم قال القياس مرجح لانه يوجب الظن بالواقع. شوف شوف لانه يوجب الظن بالواقع يعني مدار عليهم على القرب للواقع عدم يكون بعد جملة مثل من سبق رأيكي. فخلاصة جواب الشيخ جوابان الأول جوابان جوابان خلاصة يقول أما النفوس مثل دع ما يروي إلى ما يرد يصدق على المدعوم بالشهرة لا يريد وذاك يريد. وأما الإجماعات فهي وإن كان ظاهرة أن المراد من الأقوى عن الأقوى ضلالته، لكن بقارينة تفسير العلماء مقصود من الأقوى أقوى مدلولا يعني أقرب مطابقة إلى الواقع. ولا إشكال أن الخبر إذا وافق الشهرة وذاك قال فهو الأقرب للواقع يصير الموافق للشهرة طبق العبارة. فإن قلت إشكالا من حضرة جناغك إن المتيقن من النص يا نص يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مثلا ومعاقد الإجماعات اللي يسمونه معاقد الإجماعات يجب الأخذ بعقد دليلا أن المدار المجهية الداخلية دون الخارجية باعتبار المجهية الداخلية اللي دي شنو المجهية الداخلية الأوسطية اللي قام بالخطار قام راشدنا. وأن المجهية الخارجية حاصل الإمام الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة به مفروض التي دل على عدم العبرة به من حيث دخولي في ما لا يعلم الشهرة بل يدري انها ليست حجة من يذهب لانها لا تفيد العين اي في هذا القيد ليس في مقابل القياس الذي دل الدليل انه بخصوصه بعنوانه ليس بحجة بل يدري على عدم حجة الذي ان شاء الله يجينا هم اليوم. اما شهرة فتوائية نقول ليست حجة من باب انها لا تفيد العين والايات القرآنية قالت نهتنا عن كل عبادة فلا اعتبار بكشفها. هاي شهرة فتوائية عن القلب ثم ارجو فيه لأنه لا أعرف بها ليس الحجة يا مولانا كالقياس ولا فرق بينه يعني بين هذا الذي لا يعتبر من عدم الدليل وبين القياس الذي يدل على عدم حجيته. لا فرق بينهما في انه جلس لا عبره بهما في مقام الترجيح كمقام الحجيه. كيف على ان الغموض لا يمكن ان يكون الحجه فذلك لا يمكن ان يصير المرجح؟ هاي اولا. وثانيا نقول بان المدار في التقويه وفي الهزال على جنبه الطريقين، ومن الواضح جنبه الطريقين وليست حجيله في ذلك، لان المفروض الراوي له عاده ثقه. هذا مع انه لا معنى لكشف هذه الاماره ويشوره فتوائي عن وجود خلل فني في ذات الاخر في المرجوح، لان الخلل في الدليل الذي هو من حيث انه دليل الخلل فينا يحدث في مجرور في طريقيته. من المناسبه العباره تقول لان الخلل في الدليل من حيث انه دليل انما هو القصور في طريقيته، انما هو من حيث القصور في طريقيته. وترتيب العباره حتى تصير الواقع على يعني. ومن المعرفة هم مساوين حتى طريقية، لأن الراوي لكل الخبر عادل فقط، فالمفروض تساوين في جميع ما له نقل في الطريقية. ومجرد أن يحظن بمخالفة خبر واحد من الواقع بظل الشخص مو مؤثر، لأن طبعا نوعي لا يوجد خلل في ذلك، لأن الطريقية ليست منهو قديما بالمطابقة للواقع، بأن أظن بمطابقة للواقع هذا المطابق. قلت أن النص، وأنا راح نجاوبك، لكن نصرتك أنت بالنص، أقول لك النص، لأن في النص الثاني يقول دع ما يريد وكذا، بلا إشكال يصدق على المدعوم بالشهرة لا يريد، أنت تقول المتيقن ما أتي، والله تعطي هذا أنت قاعد تقول، أنا ما أتي من حد إيش قاعد تقول. أما النص لا ريب فيه عموم التعليق في قولي أن المطلع عليه لا ريب فيه، وقول عليه السلام دع ما يريد إلى ما لا يريد، لما نحن فيه نحن المرجح الخارجي. هذا الجواب الاول جوابك انت. وعندنا جواب ثاني نسيت على فرديات ناشره، يقول الشيخ عندنا روايه وارده فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط في المرجع الخارجي سبحان الله. يعني يقول المرجع الخارجي يقول لي حيات عندنا روايه خذ بما خالف العام بناء على تفسير ان مخالف العام مرجح من ناحيه الناحيه الثانيه، وهي ماذا الناحية الثانية؟ إذا تتذكرون غلب الكون الواقع مع المخالف، لأن على هذا المسير مرجع خارجي مخالف العام. يو رواية ثانية نقراها الناس ماذا لكم في على أي حال صدق العبارة، بل قولوا عليك فإن الرجل فيما قالهم وصل التعليم في رواية الأرجاعي لمعنوكم بالأخذي بخلافة عليه العامة، يقول بأن الرواية الواقع أصلا في المرجع الخارجي، لأن مخالفة العامة نظيف ما دام نطق المشروع عن مرجع خارجي، طبيعة مخالفة العامة بناء على الوجه الثاني فلسفة جيدة بالي مولانا. وأما معقد الإجماع الذي بقصد الأقوى فإجماع الأقوى أقوى دليل طريقية دلالة لا طريقية، لكن جند قرينة كلام العلماء حتما مقصودهم بالي، يعني الأمر الأقرب إلى الواقع. وأما معقد الإجماعات فالظاهر ان المراد منه يعني من عقل الجامع او من عقل الاجماع او تقول من اقوى دليل المراد من عنده الاقرب الى الواقع والارجح مجلوله، مو المقصود ارجح طريقيه اقرب طريقيه. هذا من جاب الشيخ الانصاري يقول لما ينسى تفسير كلامهم ولو بقرينه فيما يظهر من العلماء قديما وحديثا، ايش يظهر عن القران كلمات من اللي تساعد على ما نقول؟ اولا من انا يظهر منهم انا الترجيح في مجرد الاقربيه الى الواقع، ان المدائن الاقربيه الى الواقع من الاقربيه الطريقيه. شنو كلماتهم؟ استدلالاتهم على الترجيح بمجرد الاقربيه الى الواقع، مثل ما تجي من كلمات في الترجيح بالقياس، بعد شوي ان شاء الله لعله اليوم يجينا. بعد قال قياس مرجح لان يبنى الظن بالواقع، فاذا المدار عندهم اعلاما على الظن بالواقع القرب الى الواقع. يقول مثلا الاصل مرجح بعضهم قال لانه يجب الظن. شوف شلون؟ يجب الظن بالواقع. شفت مولانا يا يعني المدار على ظن الواقع القرب الى الواقع. ومثل الاسئله على الترجيح الموافق للاصل شو يقولون؟ ايش يقولون؟ لان الظن في الخبر الموافق له موافق للاصل جنبك الظن يصير اقوى، ظن بالمطابقه يصير اقوى. يستدلون على الترجيح بمخالفه الاصل، بعضهم ايش قال؟ قال لا مخالفه الاصل هي المرجح لا موافقه الاصل، بالعكس تماما قال. هذا ليش مخالفه الاصل هي المرجح؟ قال لأن الشارع فقط يبين المخالفات للأصل، ما يبين الموافقات علما، وما دون ذو الموافقات الأصل، لأن الموافقات الأصل يختفر، هو الشارع يبتدي به من بموافقتهن. بعد ما لازم الشارع يجي يقول لك يجوز لك تاكل طماطم، يجوز لك تاكل باذنجان، يجوز لك تاكل ثوم، يجوز لك تاكل بالملعقة، يجوز لك تاكل في السفرة، يجوز لك تاكل في الفرفوري، يجوز لك تاكل في الفاف. ما يحتاج يجوز يجوز، هو سكوتك هذا ما فقد أقرأ نحن بيانه الذي يحتاج لبيان مخالف للأصل. فإذا وجدنا خبر مخالف للأصل ووجد خبر موافق للأصل ياه مقدمة المخالف، يعني الشارع هنا يبين المخالف ما يبين الموافق. لذلك على التجربة مخالف الأصل، لأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى بيان، الذي يحتاج إلى بيان هو المخالف دون الموافق. مثلا استدلال والاستدلال، هذا كلمة من الأخرى، يستدل أن يحقق الحل على ترجيح هذا المتعارضة بعمل أكثر الطائفة لو عملت به. شو بيقول؟ يستدل يقول بأن الكثرة إمارة الرجحان. يعني إمارة الرجحان عن مدار على كل رجحان، والعمل بالراجح يقول واجب إذا كان رجحان فيه، فإن الرجحان فيجب العمل بلان واجب. وغير ذلك مولانا من كلماتهم اللي يجب المتتبع في كلماتهم، مع أنه يمكن أن شو كما نقول يقول هذا مضى يقول العقل يقول شيخنا إذا واحد فيه مزية توجب الأقربية إلى الواقع خذ به، العقل يقول وما يقول مو بعيد لعله الحال، وإن كان هنا حزيت معك طريقية، لكن ما دام هذا أقرب عندك إلى الواقع من ذاك العقل، لكن ما هذا أظنه يحتاج فتأمل. إذا حجية من باب الطريقية من قال العقل بعد يقول، والطريقية من حيث الطريقية كان سواء فمن قال العقل يقول على أنه إذا أحد ما صار أقرب إلى الواقع العقل يقول خذ به، ولعله إذا ذلك أشار بقوله فتأمل، مع أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما إذا كان حجية من حيث الطريقية، لكن قلنا يحتاج تتأمل وبين الكلية. بقي في المقام أمران، أحدهم أحد نجل القياس، إذا رويت عندنا واحدة منهن موافقة علما للقياس نقدمها يا ولا نظرك الشريف. بعضهم قال لأن بالتالي يحصل ضمن الواقع في جانبنا قدر الموافق للقياس، بس انت لابد الشيء الراسخ ترى ما تقبل، ادري ما تقبل. يقول شيخنا مو الشيعة يقولون ما يجوز اثبات الحكم بالقياس؟ اقول لك ايه صدق، لكن انا لم اثبت حكم بالقياس، انا بوافقت القياس في الحقيقة عدلت المعارض عن ذاك الخبر، امدت اعدمت اثنيت قتلت هذا المعارض، فالقياس امات لي هذا المعارض، بقى ذات الخبر يصول ويجول في الميدان هو الذي يثبت الحكم، ذات الخبر الذي بقى هو الذي يثبت الحكم، اذا القياس لم يثبت الحكم، الذي اثبت الحكم ذلك الخبر، والقياس فقط وفقط أمات المعارض لذلك الحكم لا أنه أثبت الحكم. هذا فرد حكم سطر ما باسي، لكن إن شاء الله باسي يدينا نناقش هذا، أنه إحنا نهينا عن إعمال القياس بأي شكل في الدين، في الدين هذا إعمال له في الدين، شيء جاء مو إعمال له في الدين، في الدين نطبق العمل في الرواية مثل موافقة القياس مخالفة للعام موافقة للعام لا موافق مضمون موافق، لكن ليس كل مضمون موافق القياس لا يقول به ماذا. لذلك يقول احدهما ان الامارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص مثل القياس، قام دي على المنع عنها بالخصوص كالقياس، هل مرجح الصير ام لا؟ خلي علامة استفهام ظاهر المعظم العدم، يقولون لا، لأن هذا نحو أعمال في الدين كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه. حد واحد يجيب نظرة القياس في الفقه، ابن الجنيد انت هو إلا قصيرت ابن الجنيد لتوقف القياس زين. وحكى المحقق في المعارج عن بعض حمزي النجار اسمه، حمزي النجار قال غيبة رصير، هنا غيبة رصير بعض الأقوال واحد يربان فيه. القول بكون القياس مرجحا، قال المحقق في المعارج نشوف كلامه ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا كان القياس، وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر. موافق القياس وجه مرجيح. ويمكن أن نحتج هو المحقق الحلي يقول يمكن أن نطيع نقول يعني نوجه كلامه ولا على عنه، بالتالي هذا الضوء القياس وجب الضوء، هذا صار نظن بمطابقة الواقع. ويمكن أن نصف ذلك يعني لكون القياس مرجح، لأن الحق في أحد الحق لو أثناء لو هناك وما يمكن باثنينات، فلا يمكن العمل باثنينات لأنه الحق في واحد، فبالعمل باثنينات ما يجوز ولا طرح، لأن هذا طرح الحق تتعين العمل بواحد. وإذا كان التقدير وتقدير التعارض والمفروض تعارض موجود فلا بد في العمل إذا أحدهما من مرجح، والقياس يصبح أن يكون مرجح عامل لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه يعني بما طابق القياس. لا يقال يقول المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين رضوان الله تعالى عليه أنه إحنا سيد بحر العلوم قال وليس من مذهبنا القياس الدرة النجائية. فالمقصود أنه ماذا ما يعني موجود في المسألة على أنه ما يجوز العمل بالقياس، يقول بابا أنا ما زبد الحكم بالقياس، ليش ما تنتبه أنا أمدت المعارضة ذاك هو الذي بقى يصول ويجول ويزد الحكم. لا يقال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة لأن الجواب لأننا نقول بمعنى أنه ليس بدليل، يعني أجمعنا على عدم العمل به يعني ما نجعله دليل مثل الحكم لا أنه حتى مرجح ما نجعله، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين. وهذا لأن يقول أما مرجح لا بس، لأن معنى مرجح يعني يميت هذا فيبقى ذاك ويفد الحكم، لأن هذا كون مرجح كون رافع للعمل بالخبر الآخر للخبر المرجوع الآخر بالخبر المرجوع، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض كما معنى معارض، فيكون العمل به يعني بالخبر السليم لا بالقياس، هو الخبر السليم هو أثبت الحكم لا بذلك القياس. وفيه نظر في هذا الكلام جلنا وجلنا لأجل أنه نحن نهينا عن إعمال القياس في الدين، وهذا نحو إعمال للقياس في الدين وعملناه بعد كجل انتهى. ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا سيد المجاهد سيد المناهج، مال إلى هذا يعني القياس يصبح أن يكون مرجح والحق خلافه غد بحوله وقوته عزه وجل ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.